بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع شرح أصول القراءات العشر من كتاب العلامة الضباع الإضاءة في بيان أصول القراءة، وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من قراءة الإمام ابن عامر الشامي رحمه الله تعالى، واليوم مع قراءة الإمام الكسائي رحمه الله علي بن حمزة الكسائي رحمه الله. وقد كان الإمام الكسائي من الأئمة الكبار أصحاب الوجاهة العالية، وهو زعيم المدرسة الكوفية في النحو، إضافة إلى شهرته في القراءات رحمه الله. وقد كان أحد وجهاء الدولة العباسية، حتى إن الرشيد عهد إليه بولديه الأمين والمأمون. نقرأ بعضا من ترجمة الإمام الكسائي وراويه ثم نعلق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول قراءة الكسائي. هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، ثالث قراء الكوفة، وله راويان، أحدهما أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي، وثانيهما أبو عمرو حفص بن عمر أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري، روي عنه القراءة بلا واسطة، وأبو الحارث مقدم في الأداء، والخلف بينهما يسير، ولذا عزوت إلى الإمام الكسائي فقلت. طيب، احنا راوي الإمام الكسائي هما الليث بن خالد البغدادي وأبو عمر حفص بن عمر ابن عبد العزيز الدوري، وهو نفسه حفص الدوري اللي هو راوي الإمام أبي عمرو البصري، هو نفس الراوي، لكنه في قراءة الإمام أبي عمرو البصري قدمه الشاطبي، وقدم هنا عليه أبا الحارث الليث بن خالد. لا. على أي حال، فالخلف بينهما كما ذكر الشيخ الضباع رحمه الله أن الخلف بينهما يسير جدا، والخلف بينهما في الأصول ولا يكادان يختلفان في الفرش، وخلافاتهما في الأصول قليلة بالنسبة لغيرهما من القراء. أما بالنسبة لمخالفتهما لحفص الذي اعتمده الشيخ الضباع أصلا عنده، فإنه يخالفه في ثلاثة أبواب رئيسة. الباب الأول وهو الأكبر هو باب الفتح والإمالة، والباب الثاني هو باب الإدغام الصغير، والباب الثالث وإن كان أقل تواردا وأقل يعني حاجة إليه هو الوقف على مرسوم الخط. فالبابان الأولان ويخالف الإمام الكسائي حفصا فيها على تفصيل سيأتي، وأما باب الإدغام الكبير فهو الإدغام الصغير فهو في يعني من أكثر القراء إدغاما في هذا الباب في أقسامه، ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث واللام هل وبل، وفي حروف قربت مخارجها الإمام الكسائي هو أكثر القراء إدغاما في هذا الباب. نقرأ التفصيل. نعم. قرأ الكسائي أرجه في الأعراف والشعراء فألقه في النمل بكسر الهاء مع صلتها بياء اللفظية في الثلاثة، يتقه في النور بإشباع كسرة الهاء فيه مهانة بقصر الهاء، يرضه لكم بإشباع ضمة الهاء، وما أنسانيه في الكهف عليه الله في الفتح بكسر الهاء فيهما. إذن بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على هاء الكناية وترك البسملة، معنى ذلك ماذا؟ أنا متفق مع حفص. أنه متفق مع حفص أنه روى البسملة بين السورتين، روى البسملة بين السورتين وليس له لا سكت ولا وصل. وذكر بعد ذلك مذهبه في هاء الكناية. في هاء الكناية، في هاء الكناية أو هاء الضمير، مذهب الكسائي إشباع كسرة الهاء، إشباع كسرة الهاء وصلتها بياء، يعني كل الكلمات اللي مختلف فيها، ولم يذكر كل الكلمات لأن باقي الكلمات كحفص يؤديه ونؤتيه ونصله وكذا، بقية الكلمات كلها مذهبه فيها إشباع الكسرة. هنا زاد عن حفص كذلك إشباع الكسرة، أيضا زيادة على ما عند حفص في أرجه، زاد إشباع الكسرة في أرجه، حيث إن حفص يسكن كما تعلمون، هو قرأ أرجه وأخاه فألقه إليهم ويتقه، طبعا هنا مش يكون في مد زائد، ويتقه فأولئك. أما فيه مهانة فرجع إلى الأصل بحذف الصلة، فيه مهانة ويرضه لكم بالإشباع. فهنا قاعدة الإمام الكسائي مضطردة، ليس له استثناءات كحفص، ليس له استثناءات كحفص، قاعدة مضطردة في كل هاءات الكناية يصلها بواو أو ياء على حسب الحركة، وليس له فيها أي استثناءات مطلقا. وقرأ وما أنسانيه وعليه الله، كما ذكرنا مرارا أن حفصا وحده هو الذي إيش يضم الهاء، وبالتالي كل القراء العشرة الآخرون يكسرون هذه الإيه الهاء. وقرأ بتوسط، وقرأ بتوسط المنفصل والمتصل قولا واحدا، وقرأ أئنكم لتأتون، أبد المنفصل والمتصل يقرأهما بالتوسط، والذين يقرؤون بالتوسط في القراء العشرة في المنفصل والمتصل هم ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العشر، هؤلاء يقرؤون بتوسط المنفصل والمتصل قولا واحدا، وإن كان لعاصم تفصيل. أتى بعد ذلك إلى باب الهمز. وقرأ أئنكم لتأتون وأئن لنا كلاهما في الأعراف، أآمنتم في الأعراف وطه والشعراء بالاستفهام، أأعجمي المرفوع بفصلت بالتحقيق، وما تكرر فيه الاستفهام نحو أئذا كنا ترابا أئنا بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني مع زيادة نون في ثاني حرفي النمل، لكنه خالف هذا الأصل في العنكبوت فاستفهم في الحرفين معا. طيب، إذن في باب الهمز زاد بعض الهمزات، وقد مرت أكثرها في شعبة، أئنكم لتأتون، أئن لنا، أآمنتم في المواضيع الثلاثة، طبعا أئنكم لتأتون وأئن لنا في الأعراف، وأآمنتم في الأعراف وطه والشعراء، زاد همزة ثانية، وفي أأعجمي لم يسهل حقق. أما بالنسبة للاستفهام المكرر فمذهبه كمذهب نافع. ما مذهب نافع؟ أن يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، إلا أنه خالف الأصل، هذا الأصل في سورة العنكبوت فاستفهم في الحرفين معا، وقرأ الذئب. وقرأ الذئب حيث وقع يأجوج ومأجوج في الكهف والأنبياء مؤصدة في البلد والهمزة بإبدال الهمزة حرف مد يضاهون في التوبة بضم الهاء من غير همز. طبعا يأجوج ومأجوج ويضاهون سبق القول. نعم. أن عاصم وحده عاصم هو واحد. الذي يحقق الهمز. كل القراء غير عاصم يقرؤون يضاهون وياجوج وماجوج بالإبدال. ووافق الكسائي السوسية على إدغام على إبدال الذيب، وأبدل كذلك الهمزة من كلمة موصدة في موضعيها في البلد وفي الهمزة. نعم. وقرأ عوجا قيما في الكهف مرقدنا هذا في ياسين مراق في القيامة برانا في التطفيف بترك السكت مع إدغام نون من ولام بل في الراء بعدهما. طيب، وقلنا أيضا أن كررنا أن هذه السكتات الأربع انفرد بها الإمام حفص، وبالتالي كل القراء الآخرون مخالفون. كل القراء الآخرين لا يسكتون في هذه المواضع. وطبعا هزؤ وكفؤ التي ذكرها في بعض الروايات، قلنا برضو أن حفصا وحده هو الذي يقرأ بالإبدال في الحالين، بقية القراء يا إما بإسكان الزاي أو الفاء والفاء أو الفاء في هزؤ وكفؤ، يعني هزؤ وكفؤ، أو بضمها وهم الأكثرون هزؤ وكفؤ، يعني كلهم مع الهمس إلا حفص فإنه إيه؟ يبدل. وهذا يأتي بعد ذلك الإدغام الصغير، وهذا من الأبواب الكبيرة التي خالف فيها الكسائي حفصا. نعم. وأدغم ذال إذ في التاء والدال وحروف الصفير، ودال قد في أحرفها الثمانية، ودال قد في أحرفها الثمانية، وتاء التأنيث الساكنة في أحرفها الستة، ولام هل في حروفها الثلاثة، ولام بل في حروفها السبعة، والباء المجزومة في الفاء، والذال في التاء من عزت فنبذتها، واتخذتم وأخذتم كيف وقع، والدال في الذال من كاف هايا عين صاد ذكر، وفي الثاء من ومن يرث ثواب بآل عمران، والباء في الميم من يعذب من آخر البقرة، والنون في الواو من ياسين والقرآن نون والقلم، والفاء في الباء من نخسف بهم بسبأ، والثاء في التاء في أوردتموها، ولبثتم كيف أتيا. وأدغم أبو الحارث اللام المجزومة في الذال من ومن يفعل ذلك حيث وقع. طيب، هذا الإدغام الصغير قسمان. الإدغام الصغير قسمان، القسم الأول اللي هو ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث وهل وبل، هذا قسم طبعا عند كل القراء. وفي قسم آخر لا يندرج تحت عناوين كبيرة، وإنما يعني حروف زي ما بيقول الشاطبي حروف قروت مخارجها لأنها متفرقات. فالقسم الأول الإمام الكسائي أدغم ذال إذ في كل حروفها إلا الجيم، أدغم ذال إذ في كل حروفها إلا الجيم. وإحنا قلنا أن حروفها كما قال الشاطبي تمشت زينب صالة دلها سمية جمال، ست حروف هو يدغم في الخمسة دول ما عدا الجيم، نخرج منها الجيم، نخرج الجمال ويبقى الباقي. هو قال أدغم في الإيه في التاء والدال وحروف الصفير، نفس الكلام يعني اللي هو التاء والدال وحروف الصفير اللي هي كل حروف ذال إذ إلا الإيه إلا الجيم، ودال قد في حروفها الثمانية. ونذكركم مرة أخرى بحروف قد: سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا. هذه الحروف الثمانية هي تسمى حروف قد، أدغم فيها كلها لم يستثني منها شيئا. وكذلك أدغم تاء التأنيث في حروفها الستة، وحروف تاء التأنيث الستة نذكركم بها مرة أخرى، أبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا، فهذه حروف إيه؟ ذا تاء التأنيث. فأدغم في حروف تاء التأنيث الستة. مثلا نأخذ مثالين من كل نوع. مثلا إدغام الذال في التاء، مثلا التأمرهم في الدال ادخلوا. مثلا دال قد في السين قسمع. طيب في حرف آخر من حروفها في الصاد مثلا، ولقد صدق، ولقد صدق عليهم أو صدق، نعم ولقد صدق. مثلا تاء التأنيث في حروفها الستة، أبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا، في في في في السين مثلا أنبت السبع مثلا، مثال في غير التاء السين سنة ثغر كذب الثمود وهكذا. ولم بل هل وبل في حروفها الثمانية حروفها الايه الثلاثة. ويقول طبعا هي هل وبل أيوة هي الأصل في اللغة أن تأتي في يعني تأتي إدغامتها في ثمان حروف، لكن هم قالوا أنها في القرآن لم ترد يعني تتتابع لم هل إلا مع ثلاثة من الثمانية. فمثلا مع الثاء زي هاث ثوبة، وردت أيضا مع التاء هتري. طيب ولام بل في حروفها الإيه السبعة. في الجملة هل وبل تدغم في ثمانية حروف، ألا بل وهل تروي ثنى ضعني زينب سميرة نواها طل حضر، هذه حروف الثمانية، لكن هل لم تدغم إلا في ثلاث حروف وبل أدغمت في سبعة. مثلا في الضاد ها بضلوا، في الضاء مثلا بظننتم، في النون مثلا بنتبع، وهكذا. طيب أما في الحروف التي قربت مخارجها فأدغم منها الباء في الفاء، الباء المجزومة في الفاء، مثل مثل ماذا؟ ومن لم يتف فأولئك، أو أو يغلف فسوف نؤتيه مثلا. وكذلك أدغم الذال في التاء من عذت ونبذتها، عدت نبذتها. وباب الاتخاذ اتخذتم وأخذتم. والدال في الذال في كاف هي عين صاد ذكر. وفي الثاء من يرث ثوابا بآل عمران. والباء في الميم في يعذم من في البقرة. وأدغم كذلك النون في الواو في ياسين والقرآن ونون والقلم. والفاء في الباء من نخسب بهم، نخسب بهم. والثاء في التاء في أوردتموها ولبت ولبتم كيف أتيا. وانفرد أبو الحارث عن القراء العشرة بإدغام اللام المجزومة في الذال، اللام المجزومة وليست المتحركة في الذال، يفعل ذلك، يفعل ذلك كيف وقع. ويأتي بعد ذلك باب من الأبواب الكبرى التي تميز قراءة الإمام الكسائي وكذلك الإمام حمزة والإمام خلف العاشر، اللي هو الإمالة الكبرى، ومذهبه فيها كبرى وليس عنده إمالة صغرى. وأكثر ما أمال الإمام الكسائي ذوات الياء، أمال ذوات الياء حيث تأصل، وقلنا إن ذات الياء تعرف بأن ترد الفعل إلى نفسك. قضى، قضيت، ترد إلى نفسك تقول قضيت. مضى، مضيت. سعى، سعيت. استغنى، استغنيت. مثلا إن ها هذه كلها يائية. إذا ظهرت الياء فاعرف أن هذا إيه؟ يائي. وإذا كان اسما رده إلى التثنية، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. مثلا تقول أدنى، أدنيان. مسمى، مسميان. وهكذا. طيب، أما بالنسبة لو ظهرت الواو في الفعل إذا رددته إليك، أو ظهر في تثنية الاسم، فاعرف أن هذا إيش؟ واوي. فمثلا تقول دعا، دعوت. دنا، دنوت، دنوت. على، علوت. وهكذا. وكذلك مثلا صفا، صفوان. عصى، عصوان. فهذه واوية. فالأصل عند الكسائي أنه يميل ذوات الياء، يميل ذوات الياء، إلا أنه أمال بعضا من ذوات الواو، أمال بعضا من ذوات الإيه؟ الواو، لعلة أخرى، لعلة أخرى غير كونها، أو لعلة أخرى غير كونها من ذوات الإيه؟ الياء، لوجود كسرة، لشيء آخر. طيب، كذلك من الأبواب أو الأقسام المهمة فواصل السور الإحدى عشرة، أما لها سواء يائي أو واوي، إلا ما لا يقبل الإمالة بحال، مثل التنوين المنون، همسة وأمتة وعوجة وكيلة، يعني إن وجدت عزمة. طيب، كذلك انفرد الإمام الدوري بإمالة بعض الأقسام، انفرد عن أبي الحارث، وهي إمالة ذوات الراء المتطرفة المكسورة، مثل النير، أبصير، أنصير، النهير، وهكذا. هذه أمالها من؟ الدوري. وكلمة كافرين وجبيرين أيضا أمالها، أمالا. وانفرد الإمام الدوري دون بقية القراء بإمالة بعض الألفاظ، وإضجاع أنصاري، تميم، أنصاري، تميم، وسارع، نسارع، والباري، وباريكم تلا، وآذانهم طغيانهم، ويسارعون آذاننا عنه الجوار تمثلا. هذه من الألفاظ التي انفرد بها الإمام الدوري عن بقية القراء جميعا، فأمالها دون غيره. ينبه أيضا إلى أن الكسائي بتمامه أمال من ذوات الراء المتطرفة، الكسائي بتمامه يعني أبو الحارث والدوري، أمال الراء المتكررة، الراء المتكررة كالأبرير إذا كانت مكسورة طبعا، لأن المفتوحة والمضمومة ليس فيها إمالة لأحد. الأبرير هذه أملها الكسائي كله وليس فقط أبو الحارث. وكذلك أمال الإمام الكسائي بتمامه كلمة هير خاصة، يعني هي الوحيدة من قسم الراء المتطرفة المكسورة اللي غير مكررة. يبقى إذن أمال خروجا عن يعني عن قاعدة أبو الحارث، أمال كلمة هير، وأمال الراء إذا تطرفت وكسرت وتكررت، يعني كالأبرير، الأشرير، قرير، وهكذا. هذه أمالها الإمام الكسائي بتمامه. وكذلك انفرد الإمام الكسائي بين القراء العشرة من طريق الشاطبية والدرة، انفرد بإمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف، انفرد بإمالة هاء التأنيث وما قبلها في الإيه؟ في الوقف. معنى طبعا على قواعد وضوابط ستأتي بالتفصيل الآن حين تقرأ. مثلا كلمة الغاشية، يميل الحرف الذي قبل الهاء مع الهاء، الغاشية، هل أتيك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. طبعا خاشعة له فيها الوجهان كما سيأتي في التفصيل، عاملة ناصبة، وهكذا. فإذا يميل هذه انفرد بها، وإن كان قد وافقه حمزة في غير طريق الايه الشاطبية في إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. هذه جل المسائل التي في باب الفتح والإمالة، وتأتينا تفاصيل أكثر الآن. نعم. أمال الكسائي كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت في اسم النحو الهدى والهوى، أو فعل النحو أتى وسعى، وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية، ومن الأفعال بإسناد الفعل إلى تاء المتكلم، فمتى ظهرت الياء جازت الإمالة، ومتى ظهرت الواو امتنعت إلا أنه امتنعت. يعني هذا زي مثلا الهدى والهوى، الهدى هنثنيها الهديان، الهوى الهويان، أتى نقول نرد الفعل إلينا إلى المتكلم، أتيت، سعى سعيت، ظهرت الياء إذن هو يائي، فهذا مما يمال. فإن ظهرت الواو فهو إيش؟ واوي، كما في العلا والقوى. يعني العلا العلوان، القوى القووان، وهكذا الضحوان، دحا دحا دحوت، طحا طحوت، تلا تلوت. لكن هذه الكلمات استثنى بعض الكلمات فأمالها، وكل ما أماله من هذا القسم هو من الفواصل اللي أماله، وهو واوي ها من هذا القسم هو من الايه من الفواصل في السور الاحدى عشرة، إلا كلمة الربا فإنه أمالها رغم أنها ليست من الفواصل، ربما للكسر الذي في الراء قبلها. نعم. إلا أنه أمال من ذلك، إلا أنه أمال من ذلك العلا والقوى والضحى كيف جاء، دحاها وطحاها وتلاها، وكذا الربا كيف وقع، وكلاهما بالإسراء. نعم. وإذا زاد الواو، وإذا طبعا كلاهما كلمة كلاهما، مش كلاهما يعني أن الربا مرتين جاءت في الإسراء، لا، وكلمة كلاهما بالإسراء، كليهما. نعم. وإذا زاد الواوي على ثلاثة أحرف نحو يرضى ومرضى وتزكى ونجانا وأنجاه ويدعى وتتلى وتجلى واعتدى وفتعالى واستعلى، أماله لكونه بسبب تلك الزيادة يصير يائيا. وقال إيش الشاطبي؟ قال وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاه وأنجى مع ابتلى. كيف يعني؟ يعني مثلا دعا، يصير منه الايه دعوته، صح؟ طيب كذلك مثلا نجا، تصير ايه نجوته، على علوته. لكن لما يزيد الثلاثي فيتحول الى رباعي او خماسي او سداسي، فننظر اليه ايضا بنفس الضابط، ننظر اليه بنفس الضابط، يعني استعلى، هتصير ايش؟ استعليته. يعني رغم ان هو اصله واوي لكنه لما زاد اصبح ثلاثي او اصبح رباعي او خماسي او سداسي، تحول ظهرت فيه الياء. فهذا الضابط موجود ايضا، هذا الضابط موجود، انك اذا رددت الى نفسك ظهرت الياء. يعني نجا هتصير نجوته، لكن لما اقول نجا ها مش هتبقى نجوته، هتبقى نجيته. اما اقول انجا، انجا هتصير انجيته، لان انجيتنا من هذه مثلا. فالفعل اذا زاد عن الثلاثي تحول تلقائيا في الرباعي وما بعده الى الايه الى الياء، تظهر فيه الايه الياء، فبالتالي يمال. عشان واحد ما يقول ليش استعلى، لماذا اميلت وهي اصلا ها اصلا واويه على علوته، لا، لأنه ما دام أنه زاد عن الثلاثي وتحول إلى رباعي أو خماسي أو سداسي فإنه إيه تظهر فيه الياء، وبالتالي يدخل في ضابط الإمالة ويمال. نعم. نعم. ما ترد لنفسك بنفس الزيادة حصلت. آه نعم. يعني الزيادة لا ترجع للأصل، لا يعني اعتد بهذه الزيادة ورد إليك الفعل، وهو عموما ما زاد عن الثلاثي فهو يائي. نعم. ما دام رسم بالياء، ما دام قد رسم بالياء. وأمال أيضا. وأمال أيضا ألفات التأنيث المقصورة نحو طوبى وبشرى وتقوى وأسرى وإحدى وذكرى، وما كان على وزن فعالى وفعالى نحو أسارى وكسالى ويتامى ونصارى. وكل ألف رسمت في المصاحف ياء النحو متى وبلى ويا أسفا ويا ويلتا ويا حسرة وعسى وأن الاستفهامية، ولكنه استثنى من ذلك خمس كلمات وهي لدى وإلى وحتى وعلى وما زكى للاتفاق على فتحهن. يعني أنه هنا يعني هذه تفريعات على ما سبق، أنه أمال ألفات التأنيث المقصورة طوبة وبشرة وتقوى، هذه كلها من كل ما رسم، يعني خلاصة الموضوع كل ما رسمت فيه الألف تنطق ألفا لكنها ترسم ياء يميلها. كل ما رسم ياء وهو يلفظ بالألف فإنه يميلها، من ذلك ألفات التأنيث المقصورة طوبي وبشري وتقوي وأسري وإحدي وذكري، وكذلك فعالة وفعالة أساري كسالي يتامي نصاري، وكذلك متي وبلي ويا أسفي ويا ويلتي ويا حسرتي وعسي وأني، إلا أنه استثنى وغيره، يعني كل القراء استثنوا، حتى ورش وحمزة وخلف كلهم استثنوا من ذلك هذه الكلمات الخمسة فلم يملها ولا يقللها أحد، اللي هي لدى وإلى وحتى وعلى وزكى، هذه لم يملها ولم يقللها أحد من القراء، قال للاتفاق على فتحهن. وأمال أيضا. وأمال أيضا التوراة حيث وقع وبرانا في التطفيف، والألف الواقعة بين رأين أولاهما مفتوحة والثانية مجرورة، وهي في الأبرار المجرورة من قرار وذات قرار ودار القرار ومن الأشرار، وألف هار في التوبة. طيب، إذن أمال لفظ التوريه، وأمال الألف من رانا رينا، والألف الألف التي وقعت بين رأين ثانيتهما مكسورة، الأبرير وقرير وكذا، لابد أن تكون الألف الثانية مكسورة، وهذا للإمام الكسائي كله بتمامه. وكذلك أمال استثنى ألف هير فأمالها الإمام الكسائي بتمامه أيضا. وأمال أيضا. وأمال أيضا حرفي وناء في الإسراء وفصلت، وحرفي رأى حيث وقع قبل محرك النحو رأى كوكبا رآك الذي فإن وقع قبل رآك الذين فإن وقع قبل ساكن النحو رأى القمر، فتح حرفيه وصلا وأمالهما وقفا. طيب، إذا ناء ورأى يقرأهما بإمالة الحرفين، يعني نئي نئي رئي، يميل الايه الحرفين. اذا بالنسبة لرأى اذا وقع قبل محرك رئي كوكبا رئيه مثلا رئيك، هذه تمال الحرفين. أما إذا جاء بعدها ساكن زي رأى الشمس ورأى القمر فإنها يفتح الحرف، فإنه يفتح الحرفان وفي حال الوصل، وإن انفصل الساكن رجعت مرة أخرى إلى إمالة الحرفين. وأمال رأى الفواتح. نعم. وأمال أيضا الراء من ألف لام راء أول يونس وأخواتها، وألف لام ميم راء أول الرعد، والهاء من فاتحتي مريم وطه، والياء من فاتحتي مريم وياسين، والطاء من طه وطاسيم ميم وطاسين والحاء من حاميم في السور السبع. إذن أمال الراء من ألف لام ري وأخواتها، وألف لام ميم ري، والهاء من فاتحتي مريم وطه، والياء من فاتحتي مريم وياسين، يعني الهاء والياء، والطاء من طيه ومن طيسين وطيسين ميم، والحاء من حيميم في السور السبع. نقول أمال حروف حين طهر. أمال حروف حين طهر كلها. فصل. فصل. أمال الدوري الألفات الواقعة قبل الراء الألفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة، نحو أبصارهم والدار. لا أبصارهم، نعم. لأن أبصارهم إنه مكسورة، لابد تكون مكسورة. نعم. أبصارهم والدار والدير وبقنطير وأوبارها وأشعارها وحمارك والحمار والجاء والجير وجبارين، يبقى جبارين، وكذلك كافرين والكافرين حيث وقع بالياء، أنصاري أنصيري آذانهم آذينهم آذيننا بارئك بارئكم وطغيينهم والباري والبارئ وسارعوا وسارعوا ويسارعون يسارعون يسارعون نسارع الجوار الجوار. وكذلك رؤيا المضاف للكاف وهو في أول يوسف، رؤيك نعم. ومحياي آخر الأنعام، ومحياي ومثوي بيوسف، مثوي بيوسف، هدي بالبقرة وطاها، كمشكيه بالنور. طبعا هو قصده هنا أمال الدوري، نسب إلى الدوري، معنى ذلك أن أبا الحارث لم يوافق، يعني زاد الدوري على أبي الحارث هذه الإمالات. ففي قسم يندرج تحت عنوان كبير اللي هو ذوات الراء المتطرفة المكسورة، أبصيرهم والدير وبقية الأمثلة التي ذكرها، وهذه فقط أمثلة. ولفظة كافرين كيف جاءت، سواء منصوبة أو مجرورة. وانفرد الإمام الدوري عن بقية القراء بإمالة تلك الألفاظ التي عددها المصنف، أنصيري آذينهم آذيننا بارئكم طغيينهم البارئ وسارعوا يسارعون نسارع الجوير. وكذلك انفرد الدوري عن أبي الحارث بإمالة رؤيك المضاف للكاف. أما رؤيايا والرؤيا فإن الكسائية بتمامه يميلها، يعني الرؤية ها رؤيايا هذه للكساء كله، وإنما هو المضافة للكاف انفرد بها من الدوري. وكذلك محيي ومثوي وهدي انفرد بها الدوري، ونفس الألفاظ إذا جاءت أضيفت إلى ضمائر أخرى فإن أبا الحارث يميلها. مثلا محياي أضيفت لضمير غير الياء، محياهم مثلا، محياهم ومماتهم، هذه يميلها الكساء كله، محييهم. مثواي مثواك، في مثواك جاءت في القرآن مثواي ماشي، نسأل هل جاءت مثواك مثواك؟ لا ما جاءت مثواك، ما جاءت قطعا. طيب خلاص. هداي هداهم طبعا ليس عليك هديهم، هذه يميلها الكسائي بتمامه. أما هذه تجد أنها المضافة إلى الياء، محياي ومثواي وهداي، وبالنسبة للرؤيا المضافة للكاف. أما المضافة للياء المجردة عن الإضافة الرؤيا ورؤياي فيميلها الإمام الكسائي بتمامه. وكذلك أمال كلمة مشكيه، كمشكيت فيها مصباح، تنبيه. تنبيه: إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن أو تنوين وسقطت الألف لأجله امتنعت الإمالة، فإذا زال الساكن أو التنوين بالوقف عادت الإمالة على ما تأصل. هذا هو المعمول به، وما ذكره في الحرز من الخلاف في المنون ينبغي تركه كما نبه عليه في النشر. طيب، قال: إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن أو تنوين، هذا سبق كثيرا في رواية أبي عمرو البصري، وسبق كذلك في قراءة أبي عمرو البصري وفي رواية ورش، أنه من القواعد المتقررة عند القراء أنه إذا وقع بعد الإمالة بنوعيها سواء تقليل أو إمالة ساكن سقطت الإمالة، وكذلك إذا نون الحرف إذا نونت الكلمة التي تمال أصلا فإنها تسقط إمالتها في حال الوصل. مثلا هدى للمتقين، هذه إيش؟ تسقط منها الإمالة لأنها منونة. آتينا موسى الكتاب، تسقط الإمالة. لماذا؟ لأنه قد جاء بعدها إيه؟ ساكن. عيسى بن مريم أو عيسى بن مريم، أيضا تسقط الإمالة لوقوع الإيه؟ الساكن. طيب، انفصلنا الساكن، انفصلنا الساكن رجعت الإمالة. آتينا عيسى فيه هدى، إذا وقفت، إذا فصلت الساكن رجعت الإمالة. كلامه على ما ذكره في الحرز هو قول الإمام الشاطبي: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب أجمعوا أشملا، مسمى ومولا رفعوا مع جريه ومنصوبه زن وتترا تزيلا. أن الإمام الشاطبي قال إنه في المنون يجوز التفخيم والترقيق، اللي هو قصد الإمالة والإيه والفتح. وهذا طبعا مذهب نحوي لا أدائي، يعني هم قالوا إن هذا مذهب نحوي لا أدائي، ليس عند القراء إمالة المنون أبدا، ليس عند القراء إمالة المنون أبدا، يعني ليس فيه خلاف. هدى للمتقين قولا واحدا، ليس فيها إيه إمالة. قال: وأمال الكسائي. وأمال الكسائي هاء التأنيث في الوقف قولا واحدا إذا وقع قبلها حرف من. طبعا في خلاف في قول، يعني أمال هاء التأنيث، هل هي تمال هاء التأنيث ولا ما قبلها ولا يمال الاثنان؟ يعني هو جزم هنا بأنه قال: وأمال الكسائي ماذا؟ هاء التأنيث في الوقف، يعني جعل الإمالة لهاء التأنيث. لكن الشاطبي ترجم للباب قال: ها، إمالة هاء التأنيث، مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف، في إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف، وهذا الأصح، يعني العبارة هذه أدق. لماذا؟ لأننا لما نقول مثلا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالقارعة، لأن فيها خلاف يعني في إمالة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أنا لما بقول بالطاغية، هل أنا أميل الهاء ولا أميل اللي قبل الهاء معها؟ قبل الهاء معها. ما بقول بالطاغية طاغية، لا، أنا يعني أميل الحرف اللي قبل الهاء معه. فإذا نقول الأدق أن نقول أنه إمالة هاء التأنيث ومقبل الطاغية، القارعة، الغاشية، ناصبة، وهكذا. وطبعا على تفصيل، التفصيل خلاصته أنه يميل هاء التأنيث وما قبلها قولا واحدا إذا وقعت الهاء بعد حروف فجثت. اكتبوها، وكتبها الظاهر الشيخ. نعم. فجثت زينب لذود شمسي بعد الفاء والجيم ها والثاء والتاء إلى آخره، فجثت زينب لذود شمسي، هذه يميلها قولا واحدا. أما حق ضغاط عص خضى ها فإنه يميلها بخلاف. هو قال إيش؟ وفي هاء تأنيث الوقوف قبلها. ممال الكسائي يعني قال الأول ممال خلاص، وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدلها. وبعدين قال ويجمعها حق ضغاط عص خضى. إذن هذا القسم الثاني. إذن قسم يميله قولا واحدا هذا أكثر الحروف، أما أكهر وحق ضغاط عص خضى فعلى تفصيل. حق ضغاط عص خضى يعني هذه لا يميلها على قول، في البعض أهل الأداء قالوا أنه هو إيه لا يميل هذه. طيب احنا قلنا حق ضغاط عص خضى اللي هي نفس حروف الاستعلاء زائد ايه زائد ايه حاع زائد ايه حاع، يعني يميل ما قبل هاء التأنيث مع هاء التأنيث. اذا وقع بعدها اي شيء غير حروف الاستعلاء زائد هاع حاع هذه العشرة أحرف على قولين، في البعض يرى أنها لا تمال خلاص القارعة قولا واحدا بالإيه بالفتح، وفي البعض رووا أنه يميلها. والذي يظهر يعني من عبارة التيسير أنه لم يروى نص واضح عن الكساء في استثناء هذه الحروف الإيه العشرة، لكن على أي حال فإن أهل الأداء مختلفون في ذلك، بعضهم قال تمال وبعضهم قال إيه لا تمال. فالبعض يقول على الراجح ألا تمال وعلى المرجوح أن تمال، يعني فيها قولان، نبدأ بالفتح ثم الإيه الإيمان. يعني لو تقرأ سورة القارعة تقول القارعة الأول تبدأ بالفتح، إذا كنت تقرأ الكسائي القارعة تبدأ بالفتح ثم بالإيه بالإمالة القارعة وهكذا. خاشعة خاشعة الحاقة الحاقة كذلك الصاخة الصاخة وهكذا. طيب هذا القسم الثاني. والقسم الثالث هو أكهر. القسم الثالث هي حروف أكهر اللي هي الهمزة والكاف والهاء والإيه والراء، هذه يميلها الكسائي بشروط. هذا القسم يميله شروط، إذا وجدت الشروط فإنه يميله قولا واحدا، وإذا انتفت الشروط هتدخل تحت إيش تحت القسم الثاني. طيب نشوف الأول الشروط. وأكهر بعد الياء يسكن ميلة أو الكسر والإسكان ليس بحاجز، يعني إذا أكهر إذا جاء قبل حروف أكهر ياء أو كسر، جاء ياء أو إيه كسر، ولو انفصل هذه الياء أو يعني فصل بينها وبين حروف أكهر بساكن لا يضر. مثلا نقول الكاف مثلا الملائكة، الملائكة هنا كاف ها جاء بعدها ايه قبلها ايه كسر ملائكة. لا انا نقول قبلها واكهر بعد الياء يعني يسكن ميلة او الكسر، يعني حروف اكهر لابد ان يقع قبلها كسر او ياء. فمثلا الملائكة وقع قبل حروف اكهر ايه الكاف يعني وقع كسر، اذا تمال هذه قولا واحدا الملائكة خلاص تلحق بالقسم الأول. يعني أكهر إذا تحققت فيها الشروط ألحقت بالقسم الإيه، وإن انتفت ألحقت بالقسم الثاني، بمعنى إذا تحققت فيها الشروط ألحقت بالقسم الأول تمال قولا واحدا خلاص، وإذا انتفت الشروط تلحق بالقسم الثاني يعني يكون فيها الفتح والإمالة. طيب مثال آخر، مثلا هاء تأنيث وقعت بعد أكهر الهمزة مثلا هيئة، مثلا كلمة هيئة هيئة هنا جاءت همزة وبعدها الهاء، نميل ولا لا نميل؟ نميل نميل لأن قبلها ياء. قبلها إيه؟ ياء. هي إيه؟ طيب جبنا الهاء مثلا قبلها هاء، قبل الهاء هاء، قبل الهاء ياء، لا قبل هاء التأنيث هاء أخرى. فاكهة، أحسنت. إذن هذه نقول إيه؟ فاكهة. تمال ولا لا تمال؟ تمال، قبلها كسرة. طيب باقي آخر مثال اللي هو الراء. ها الراء كثيرة مثلا، كثيرة، نقف كثيرة قولا واحدا ولا قولين؟ قول واحد لأنه قبله ياء. طيب اللي قولين مثل ماذا؟ ها كفرة أو فجرة يستاهلهم. ها فالاثنين كفره وكفره، نبدا بالفتح ثم بالامل، كفره كفره، وكذلك الحجاره حجاره. طيب حد ياتينا بمثال في غير الراء؟ ها احسنت، سفاهه قبلها ايش؟ الف. اذن ذكرنا كلمة سفاهة لم تسبق بكسر ولا ياء، فهذه لم تتحقق فيها الشروط تلحق بالقسم الثاني اللي هو حق ضغط وعصر. في قسم رابع اللي هو إذا وقع قبل الهاء ألف، هذه لا تمل أحد، زي الصلاة والزكاة، إلا ما ورد فيه الإمالة من أبواب أخرى، يعني مش من باب هاء التأنيث، زي مرضيه وغيرها أو مشكيه ومزجيه، هذه وردت فيها الإمالة ليس من باب تاء التأنيث وإنما من باب الإيه؟ الياءات. خلاص؟ فهذه لا تدخل في باب التأنيث، لكن الأصل أنه بعد يعني إذا كان قبلها سوى ألف عند الكسائي ميل، وبعضهم قال الشاطبي المذهب الرابع وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميل، في البعض يطلق جميع الأحرف لا يخص، يقول كلها تمال إلا إذا كان قبل الألف، ها إذا كان قبل الهاء ألف، زي الصلاة والزكاة والنجاة وغيرها فلا تمال هذه الإيه الكلمات. وفي البعض طبعا يعني في اللهجات العامية تمال، يعني كل أي مع أي حروف، لكن الكلام على ما جاءت به الرواية. يأتي تفصيل إمالة مذهب الكسائي، تفضل. وأمال الكسائي هاء التأنيث في الوقف قولا واحدا إذا وقع قبلها حرف من، فجثت زينب لذود شمس، نحو خليفة، بهجة، ثلاثة، ميتة، أعزة، خشية، جنة، حبة، ليلة، لذة، قوة، بلدة، عيشة، عيشة، رحمة، خمسة. أنا نأخذ بعضها لأنه ذكر أمثلة كثيرة، مثلا عيشة، رحمة، خمسة، ولا في البعض يقلبها كسر محض، يقول خليفة أو بهجة ثلاثة، لا هي إمالة وليست كسرة، إمالة وليست كسرة، خليفة، بهجة، ثلاثة، ميتة، أعزة، وهكذا. هذا القسم الأول. والقسم الثاني، وإذا كان قبلها حرف من، خص ضغط، قذ، حع، نحو الصاخة، خالصة، بعوضة، صبغة، صبغة، بسطة، طاقة، طاقة، موعظة، النطيحة، سبعة، فتحها. طيب فتحها طبعا يعني ايه؟ هذا على قول، وسيأتي التفصيل بعدين. نعم. وإذا كان قبلها حرف من أكهر، فإن كان قبله ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن، نحو كهيئة، فئة، الأيكة، المؤتفكة، آلهة، وجهة، كبيرة، الآخرة، لعبرة، أمالها وإلا فتحها. طبعا الشروط أن يكون قبلها كسرة أو ياء متصلة أو منفصلة، بس طبعا إذا كانت تنفصل تنفصل بساكن ولا تنفصل بإيه؟ بحركة. مثلا هيئة وفئة والأيكة والمؤتفكة وآلهة ووجهة. الأولى الحد آلهة هذه لم تنفصل بشيء صح؟ يعني الياء أو الكسرة ملاصقة. أما وجهة فانفصلت بالإيه؟ بالساكن بين الكسر وبين الهاء. كبيرة متصلة والآخرة متصلة، الكسر متصل. لعبرة ها؟ كسر متصل ولا منفصل؟ منفصل، في ساكن الباء بينهما لعبرة. لا يعتد بالإيه؟ والإسكان، كما قال الشاطبي والإسكان وليس بحاجز، يعني إذا وجد حرف ساكن لا يحجز الإمالة. وإذا لم تتحقق هذه الشروط قال وإلا فتحها على قول اللي هي زي امرأة والشوكة ها؟ نحو امرأة الشوكة سفاهة حسرة، يعني هذه لم تتحقق فيها الشروط، لم تتحقق فيها الشروط، ليس فيها كسرة منفصلة ولا متصلة وليس فيها ياء، لم تتحقق فيها الشروط فيفتحها على قول. وذهب جماعة من أهل الأداء إلى إطلاق الإمالة عنه عند جميع الحروف بلا تفصيل ما عدا الألف للإجماع على الفتح معها. أيوة، وبعض أهل الأداء روى الإمالة في جميع الأقسام. فالخلاصة أن الأقسام التي لم يختلف فيها اللي هي أكهر بالشروط والقسم الأول فجثت زينب لذود شمس نميلها قولا واحدا، والآخر نبدأ بالفتح ثم بالإيه؟ بالإمالة. يعني أكهر التي لم تتحقق فيها الشروط وحق ضغاط وعص خضى نبدأ بالفتح أيضا ثم بالإمالة. ووقف هذا باب مرسوم الخط، الوقف على مرسوم الخط باب آخر من الأبواب التي خالف فيها حفصا كثيرا. ووقف بالهاء على هاء التأنيث المرسومة تاء مجرورة، وقد مر تفصيلها في أصول رواية حفص. وكذا وقف على ذات بهجة في النمل، هيهات موضعي المؤمنون، مرضات بالبقرة والنساء والتحريم، ولا تحين بصاب، واللات بالنجم. ووقف بإثبات الألف بعد الهاء في آية في آية في النور، في أيها في النور والزخرف والرحمن. ووقف على الياء في ويكأن الله وويكأن، كلاهما في القصص. طيب إذا وقف على هاء التأنيث التي رسمت تاء، وقف عليها بماذا؟ بالهاء. وقف عليها بالهاء، وهو أكثر القراء في ذلك، يعني لا يكاد يستثنى له شيء، لا يكاد يستثنى له شيء، يعني الذي استثني للآخرين هو يقف عليه أيضا بالإيه؟ بالهاء. يعني ذاه مرضيه الله ولاه وهكذا، هذه كلها يقف عليها بالهاء. هيها مثلا امرأه، يعني طبعا عشان هو هيميل، يعني هي طبعا هيقف بالهاء ولكنه ايه ايضا سيميل. وهذه ايضا تلاحظها، شجره مثلا يقف شجره وشجره، وجنه يقف ايه جنه، ويقف بالهاء، لكن تلاحظ كذلك مذهبه في الاماله لانه يميل، فيعني لا تقول ايه يقف جنه يقف بالهاء، هو صحيح يقف بالهاء لكن تلاحظ ايضا أنه يقرأ بالإيه؟ بإمالة ما قبلها أو إمالة الهاء التأنيث وما قبلها في الوقف. تقف جنه مثلا، نعمه رحمه وهكذا. وكذلك وقف بإثبات الألف بعد الهاء كأبي عمرو البصري في أيها في مواضعها الثلاثة التي حذفت رسما. احنا قلنا أن في سورة النور والزخرف والرحمن كتبت أيها همزة ياء هاء، لم تكتب الألف كسائر الايه المواضع في القران، كسائر المواضع في الايه في القران، في كل المواضع في القران بالف بعد الهاء، هذه المواضع الثلاث رسمت بدون ايه الف. ولكن الكسائي رحمه الله وابا عمرو البصري وقف بالايه بالهاء بالالف، يعني يقول ايها كسائر الايه المواضع. وكذلك وقف على الياء من ويكأنه وويكأنه وويكأن، يعني يقول وي، ها يقف ايه وي. هذا طبعا قلنا الوقف هذا وقف ايه اختباري فقط، ويعني ليس يعني ليس له ان يبدا يقول كأن الله يبسط الرزق، لا، او كأنه لا يفلح، لا. اذا اراد يستأنف يعني بعد ما وقف على وي يستأنف الكلمة كاملة. ذكر بعد ذلك ما أيضا بعض أبواب من مرسوم الخط، ووقف بإثبات الياء بعد الدال في على واد على واد النمل بصورته وبهاد العم فيها وفي الروم، ووقف على أيام وقف على أيام من أيًا من على أيًا من ووقف على أيًا من أيما في الإسراء، وعلى ما وعلى اللام في ما لهؤلاء في النساء، وما لهذا في الكهف والفرقان، وفما للذين في المعارج، وصوب ذلك في النشر للجميع. طيب، هذا تتمة باب الوقف على المرسوم. قال ووقف بإثبات الياء بعد الدال من وادي النم على وادي النم، حتى إذا أتوا على وادي النمل، إذا فصل النمل يقف يقول إيه وادي، حتى إذا أتوا على وادي، قال بصورته يعني بصورة النمل، وبهذه العمي فيها يعني في النمل وفي الروم، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. طبعا هي هذه التي في النمل الياء فيها مرسومة، الياء فيها مرسومة، فليس فيها إشكال، إن إذا فصلت الساكن اللي هي العمي فتقول إيه بهذه. أما في الروم فليست مرسومة، ولكن مع ذلك فالكسائي قد وقف عليها إيه أيضا بالياء على الأصل في الروم وفي ماذا وفي النم. طب في سورة النم في سورة الروم لو وقف حفص يقف بالحذف، وفي النمل بالإثبات يقول وما أنت بهادي في سورة إيه النمل. أما في سورة الروم يقف بالحذف لأنها لم تثبت عنه في الرواية ولم تثبت في رسم الإيه المصحف. يعني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هو يقرأ بضم هذه، يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي، إذا وقفت تقف على أي، هذا طبعا إيه اختبارا وليس اختيارا. وابن الجزري صحح الوقف لكل القراء على الاثنين، اللي هي يعني قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اي او ايما ان اردت، وكذلك في ما من او اللام في ما لهذا وما لهؤلاء، ما وما للذين اللي هي ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، فما للذين كفروا، وما لهؤلاء، يجوز أن تقف على ما أو اللام. يقول مثلا فما أو فمال، لكن إذا أردت أن تكمل تقول فما لهؤلاء القوم، ما تنفع تقول إيه هؤلاء القوم، لا، لابد أن ترجع مرة أخرى. ما لهذا الكتاب تقول مال أو ما، بس ما يصلح تقول لهذا الكتاب لا يغادر، أو تقول ترجع مرة أخرى تقول ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول، فما، لكن أجازوا أن تقف اختبارا في هذه المواضع. فبالنسبة للكسائي مرة أخرى نعيد مذهبه في ذلك، يقف على أي، أما بالنسبة ما ومال يقف على ما أو اللام الاثنين. وصوب في النشر ذلك لجميع القراء، يعني تقف على أي أو على أي ما أو على ما أو مال، يعني كل الكلمة الحروف هذه. وقرأ بيتي، بدأ بعد ذلك في باب يا آت الإيه الإضافة. وقرأ بيتي بالبقرة والحج ونوح، وجهي بآل عمران والأنعام، يدي إليك وأمي إلهين بالمائدة، أجري إلا بيونس وحرف يهود وخمسة الشعراء وفي سبأ، يا عبادي الذين بالعنكبوت والزمر، قل لعبادي بإبراهيم معي بالأعراف وحرفي التوبة وثلاثة الكهف، وفي الأنبياء وحرفي الشعراء وفي القصص والملك، وما كان لي في إبراهيم وصاد، ولي فيها بطاها، ولي نعجه بصاد، ولي دين بالكافرون بإسكان الياء فيهن، عهدي الظالمين بفتحها. إذن هذه المواضع يعني تجد أنه يعني في الجملة أنه يسكن أكثر اللياءات التي فتحها إيه حفص، يسكن أكثر اللياءات التي فتحها حفص، فأسكن كل ما سبق، مثلا بيتي، وجهي، يدي إليك، ها وكذلك أمي في سورة المائدة، أجري إلا في جميع مواضعها، يعني بدل من قل السور ليس له مستثنات، في جميع مواضعها، يا عبادي الذين اللي هي فيها النداء، يا عبادي الذين بالإسكان أيضا، قل لعبادي الذين آمنوا أيضا بالإسكان، معي في جميع مواضعها ولم يستثني منها شيئا، وما كان لي في إبراهيم وصاد، ولي فيها، ولي نعجه، ولي دين، كل هذه أسكن فيها الياء. هو زاد عن حفص فتح ياء الإضافة فقط في إيه؟ عهدي الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين، وله في الزوائد يعني يا آن. نعم فضل. وقرأ يوم يأتي في هود نبغ في الكهف بإثبات فيهما وصلا، بإثبات الياء يعني نعم. بإثبات الياء فيهما وصلا، فما آتان في النمل بإثبات الياء ساكنة في الحالين، وهنا تمت أصوله ولله الحمد. طيب يوم يأتي في هود، يوم يأتي لا تكلم إثبات الياء، نبغي فارتد، ذلك ما كنا نبغي فارتد، أثبت الياء فيهما في الوصل، في الوصل فقط، لكن لو وقفت قلت يوم يأت ذلك ما كنا نبغ، وإنما يثبت الياء في الإيه في الوصل فقط. فما آتان في النمل بإثبات الياء ساكنة في الحالين، لا هذه ما صحيح. وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمن، وخلاف الوقف بين حلا على، ليس له فيها إثبات الياء، وإنما نقول بحذف الياء. فما آتاني في النمل بحذف الياء في الحالين، أي من ما لا نقول ساكنا، بحذف الياء في الحالين. فما آتين الله، ويقرأ بالإمام، فما آتين الله خير. وهنا تمت أصول الإمام الكسائي رحمه الله تعالى. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يسلك بنا وبكم سبل أهل الصلاح، وأن يجنبنا سبل أهل الزيغ والفساد، وأن يجمعنا دائما على الخير في الدنيا، ويجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر المتقابلين، وأن يغفر لمشايخنا ولمن له فضل علينا ولوالدينا ولجميع إخواننا وأحبابنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحات، وأن يوفقنا وإياكم والسامعين لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.